الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاستهل هذا الدرس في ملاحظه لوحظت علي وهو انني ارفع المستوى وحاشاني ان ارفع المستوى لان مستواي ضعيف فكيف ارفعه؟ فاقول يا اخواني يعني انا اجتهد ان ينال كل واحد حاضر في هذا المجلس مؤنته من العلم. ف يعني عامه الناس يعني لا يحسنون القراءه والكتابه، فانا الخص لهم عموما الاحكام فاقول ولا والظاهر كذا من الحكم. وطلبه العلم لابد ان ياخذوا ايضا مؤنته، لانه يا اخوان الاجتماع كما جاء في الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ احسن منه، فرب انسان يحضر ربما لا يفهم كثيرا، لكن يعني حسبه فضلا من هذه المجالس ان يذكره الله عز وجل في ملأ عظيم يوم القيامه او في عنده سبحانه جل وعلا. هذا اولا. ثانيا الدرب على الاستماع الى العلم راح يدرب معها الانسان، ربما في الدرس الاول يعني يجيه اسلوب شيء صعب، ثم في الدرس الثاني يبدا يتعود شيئا فشيئا. اقول بالدربة ان شاء الله بالتدرب المستمع ان شاء الله يتعود على لغه العلم فيتعود على العلم. وفي هذا قصتان طريقتان يعني اقصهما على جناح السرعه. القصه الاولى تتعلق بعالم من علماء اللغه الكبار وصار مرجعا من مراجع اللغه وهو الشيخ خالد الازهري. هذا الشيخ كان يعمل في جامع الازهر قديما، وكانت مهمته اصلاح السرج، كان يسجل الكنفيات يعني الطلبه كنفيات تلك من جمهوريه تلفزي، فكان يجيب هو يشعل لهم الضوء. ففي يوم من الايام جاء يصبح مصباحا من المصابيح أحد الطلبة، فسقط المصباح فسقط زيته على كراسة أو على كتاب الطالب، فوقع الطالب فيه موقعا عظيما، يا جاهل يا ذي فيك يا ذي فيك. فالرجل يعني تحمل في صدره شيئا عظيما، فعزم من يومها أن لا ينشغل بإصلاح السرج وأن يطلب العلم. وكان عمره في عندما بدا طلب العلم 36 سنه عمره، وهذا يعني يدل على انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم. فالمسلم اذا عزم ان يتعلم فانه سيتعلم باذن الله تعالى. فبدا طلب العلم وهو في سن 36 وصار اماما من ائمه اللغه. هذه العينة الأولى، نراني مونس إخوانا الإشبية جاتهم الأمور صعبة، وإلا نراني نتكلم بلغة الجزائريين. القصة الثانية التي يعني تكون حادثة لإخواننا خاصة اللي هم كبار في السن واللي ما عندهمش تخصص في الشريعة. الشيخ المعروف الشيخ عطية سالم الذي مكث زمنا طويلا عقودا وهو يشرح كتاب الموطأ في المسجد النبوي في المدينة النبوية، دخل المدينة في مهنة ممرض، استقدم من مصر إلى المدينة حتى يعمل ممرضا في المستشفى، كان لا علاقة له بالعلم الشرعي. فبعد أن دخل المدينة دل على درس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الإمام المعروف، فالتزم درسه فصار من انجب تلاميذه، بل خلفه في درسه في المسجد النبوي. لذا اقول يا ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيل، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبقى دائما في كتاب الوقوت من ورع الإمام مالك، ونتذكر اليوم باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما ورد في أوقات الصلوات كلها، ثم بين وقت الجمعة، شرع في بيان ما اختلف فيه وهو دلوك الشمس. وقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، أو القاضي أبو بكر عفوا، القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، أن عقد الإمام مالك لهذا الباب، يعني لماذا عقد الإمام مالك هذا الباب، عقده لنكتة، وذلك يبين بأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهما أصلان في اللغة العربية، يحتج بكلامهما في اللغة العربية، كانا يريان بأن دلوك الشمس هو ميلها أو زوغها أو ميلانها عن كبد السماء. وهذا في قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تناولت أوقات الصلوات الخمس، أو تناولت أوقات الصلوات الخمس في الحالات العادية، وتناولت أوقات الصلوات الخمس في حال الضرورة والمشقة. وأرجو أن تنتبهوا، أما أوقات الصلوات الخمس في الحالة العادية فهو دلوك الشمس، وعلى تفسير عبد الله بن عمر وتفسير عبد الله بن عباس أن دلوك الشمس هو ميلها، أي ميلها عن كبد السماء. والميل له أول وله أثناء وله آخر، فما دام أن الشمس تحركت من كبد السماء، أي مالت من كبد السماء، يعني بعدما كانت طالعة من جهة المشرق ثم توسط قبة السماء، وفي هذا التوسط تبقى مدة كما ذكرنا في الحلقات السابقة، حيث يتوقف تقلص الظل، يعني الظل ما يزيدش ينقص، يبقى لفترة، وهذا ما سميناه أو ما يسميه أهل العلم بالفيء، فيء الزوال. بعد ما تتحرك الشمس من كبد السماء هذا هو الزوال أو ميلها كما قال عبد الله بن عمر. فإذا أول الصلاة عند الدلوك هي صلاة الظهر، وهناك صلاة أخرى أثناء الدلوك، لأن الدلوك هو التحرك، وهناك صلاة أخرى أثناء الدلوك وهي صلاة العصر، وينتهي الدلوك بمغيب الشمس وبسقوط قرص الشمس وعدم رؤيته في الأفق. في هذه الفترة يأتي وقت صلاتين أخرين، الأولى صلاة المغرب والثانية هي صلاة العشاء، وهو الوارد في قول الله تعالى: وغسق الليل، وهو اختلاط الليل بظلمته. ولا يمكن أن يختلط الليل بظلمة، لأن من خصائص الليل وجود ظلمة، لكن هذا تعبير أرادوا به اختلاط ضوء بداية الليل بظلمة آخره. ثم جاء البيان للصلاة الآخرة وهي صلاة الفجر، وذلك بقول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سيأتينا بأن المقصود بالشهود هو شهود الملائكة، لأن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل ملائكة في الفجر فتشهد الصلاة مع المسلمين. هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا هم الملائكة الموكلون بكل شخص. كل شخص عنده نوبتين يتنوب عليه الملائكة مرتين في اليوم. نوبة تحضر في الفجر ونوبة تحضر في العصر. تعرف الفجر يسجل الأعمال من صلاة الفجر إلى العصر، فإذا حان وقت العصر جاءت فرقة أخرى واستلمت المهمة، فيصعد الذين كانوا فينا في النهار ويرفعون الأعمال ويأخذ بدلهم الذين جاءوا في العصر فيكتمون إلى الفجر. وهكذا هذا هو معنى قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبب إتيان الإمام مالك بهذين الأثرين عن ابن عمر وعن ابن عباس باعتبار أنهما أصلان في اللغة العربية ليبين بأن المقصود بالدلوك هو زوال الشمس وميلها عن كبد السماء. قلت بين الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلا من أصول الفقه، وهو أن الحكم إذا تعلق باسم له أول وله آخر تعلق الحكم بأوله. أن الحكم إذا تعلق باسم له أول وله آخر تعلق بأوله. هذا قاعدة طبعا مختلف فيها، وتمثيلها للدلوك أول وقت وهو سقوط الشمس أو ميلها عن قبة السماء، وله آخر وهو غروب الشمس برأي العلم. فبماذا يتعلق الحكم؟ يتعلق الحكم بأوله. فنقول إن الدلوك المقصود به هو زوال الشمس وهو وقت الظهر. قال أهل العلم: الصلوات في الحالات العادية خمس كما ذكرنا، وفي حالات الضرورة والمشقة ثلاثة أوقات احفظوها. الوقت الأول الذي لا يتغير هو وقت الفجر. هذا الوقت لا يتغير سفرا أو حضرا، سواء كنت مسافرا أو كنت حاضرا، سواء كنت مريضا أو كنت صحيحا، سواء كنت محرجا أو لم تكن محرجا، فوقت الفجر واحد يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بالإسفار جدا وذلك قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت انتهى وقت الفجر. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني الذي قلنا إنه من أوقات الضرورة والمشقة وهو وقت الظهر والعصر معا، نرجو أن تنتبهوا جيدا، وقت الظهر والعصر معا. في وقت الضرورة والمشقة يصبحان في وقت واحد، وذلك بأن يقدم صاحب الضرورة أو صاحب المشقة أن يقدم العصر فيصليه في وقت الظهر، أو يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر. هذا ما يسمى بجمع التقديم أو جمع التأخير. وهذا متى يكون؟ يكون في السفر، ويكون في المطر، ويكون في المرض، ويكون ماذا؟ عند قيام الحرج. إذا كان عندك حرج معين، حرج يعني تتحرج، جاز لك أن تجمع الظهر مع العصر. ومثال الحرج أن يدخل الجراح قاعة العمليات في وقت الظهر والعملية تدوم 4 ساعات أو 5 ساعات، فماذا يفعل الجراح؟ لا بد أن يصلي العصر مع الظهر، يقدم العصر إلى وقت الظهر، لأنه يعني لا يستطيع أن يترك المريض على طاولة الجراحة ويذهب للصلاة ثم يرجع، هذا فيه كلفة ومشقة كبيرة وفيه خطر على المريض. طالب يدخل امتحانا وهذا الامتحان مدته 3 ساعات أو 4 ساعات ويدخل في وقت الظهر ولا يخرج منه إلا عند المغرب أو قبيل المغرب، ماذا يفعل؟ يجمع العصر مع الظهر، وهكذا يفعل مع المغرب والعشاء الذي هو الوقت الآخر. إذا عندنا الوقت الفجر لا يتغير، وعندنا الوقت الثاني الذي هو وقت المغرب ووقت العصر والظهر، وهما في هذه الحالة في حالة المشقة والضرورة يصيران في وقت واحد، إما أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، وإما أن يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. وكذا تفعل الحائض أو النفساء إذا طهرتا في وقت الصلاة الثانية، انتبه، إذا طهرت الحائض أو النفساء في وقت الصلاة الثانية قبل أن يخرج وقت الصلاة الثانية، وشو هي الصلاة الثانية؟ عندنا الظهر والعصر وعندنا المغرب والعشاء. فلنفرض أن امرأة كانت حائضا وطهرت قبل أن يخرج وقت العصر، فماذا يلزمها؟ يلزمها أن تصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأنها من أصحاب الضرورات. وكذا لو طهرت في آخر وقت العشاء فإنها تجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا تكتفي بصلاة واحدة وتقول إن وقت الأولى قد فاتت، لهذا سمي هذان الوقتين بوقت واحد في حال الضرورة وفي حال المشقة. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قلنا إن دلوك الشمس هو ميلها، والمقصود بهذا الطرف من الآية الظهر والعصر، فيصير وقتهما عند الضرورة واحدا، وأن وقتهما وقت ميل الشمس، الظهر في أوله والعصر في أثنائه. وقوله تعالى: وغسق الليل، إلى غسق الليل معناه دخول ساعة الغسق، والغسق هو غروب الشمس ودخول الليل، وبه يدخل وقت المغرب، وهو وقت المغرب والعشاء عند الضرورة كما ذكرنا، وهو عند غير الضرورة وقت العشاء يكون أو يدخل بعد خروج وقت المغرب ويكون في الغسق وهو ظلمة الليل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الليل، يعني إذا تمدد الظل، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قوله فاء الليل أي تحرك الظل. وفي هذا الإسناد رواه يقال له داوود بن الحسين، ورد في بعض النسخ داوود بن الحسين بالسين وليس بالصاد، ولا وجود لراوي اسمه داوود بن الحسين أبدا، إنما هو داوود بن الحسين. داوود بن الحسين لا وجود له في الرواد، وإنما الموجود داوود بن الحسين بالصاد مصغر حسين. وهذا الراوي منسوب إلى بني أمية، لأنه كان مولا لعمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مختلف في توثيقه. قال أبو داود بن المديني، علي بن المديني رحمه الله، حديثه عن عكرمة منكرة أو مناكير. وانتبه، لماذا أقول هذا؟ لأنه كان في الإسناد حدثني قال مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر. قال أبو داود وعلي بن المديني أحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال أبو حاتم الرازي الإمام المعروف: لولا أن مالك روى عنه لترك حديثه، وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه، الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب ثمة إلا في عكرمة رمي برأي الخوارج انتهى. وذكر الخزرجي وغيره أنه من الرواة الستة له في البخاري فرد حديث كما يقول أصحاب الشرق فرد حاجة ولا فرد صبعة ولا فرد بيضة، فله فرد حديث في البخاري يعني له حديث واحد. وهذا الحديث من رواية مالك عنه وهذا في كتاب العراية، وإنما احتج أو ذكر أو احتج به البخاري أو ذكره في صحيحه لأن حديثه له شواهد أخرى. فالمقصود أن البخاري إنما روى عنه في الشواهد وليس في الأصول. هذا الراوي داود بن الحصين في رواية مالك عنه قال أخبرني مخبر عن عكرمة أو أخبرني قال داود قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس. الصواب يا إخواني أن المخبر هنا هو عكرمة. شكون اللي غطى عليه؟ غطى عليه داود بن الحصين، لأن الحافظ بن عبد البر مع جلالته وقدره وهو الإمام الذي لا يضاهى قال رحمه الله المخبر ها هنا عكرمة، هذا قول ابن عبد البر. قال المخبر ها هنا عكرمة وكذا رواه الدراوردي عن عكرمة عن ابن عباس. قال الحافظ بن عبد البر وكان مالك يكتم اسمه بكلام سعيد بن المسيب فيه وقد صرح به في كتاب الحج، وقد ذكرنا في التمهيد السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة ومن قال بتفضيل عكرمة والثناء عليه. يعني ابن عبد البر يقول بأنه اللي قال أخبرني مخبر هو الإمام مالك، علاش؟ لأنه يعني عكرمة كان الإمام مالك يتحاشى أن يذكر اسمه، لماذا؟ لأنه تكلم فيه، قيل أنه كان يكذب وكان أو اتهم بأنه على رأي الخوارج في تكفير المسلمين، لكن الصواب أن المخبر هنا داود بن الحسين، بدليل أن الإمام مالك قد صرح باسم عكرمة في كتاب الحج، ولو كان يتحاشاه لما ذكر اسمه، زيادة على أن داود بن الحسين قد ضعف في عكرمة، لهذا هو الذي بقى عن ذكر اسم عكرمة حتى يؤخذ منه الحديث، وكان الإمام مالك يعرف ذلك، لكنه رواه لمعرفته بحديث عبد الله بن عمر. قال الحافظ بن عبد البر دائما عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء لا يقع فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبنا عن الرواية عنه، لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن قول أخبرني مخبر إنما هو من كلام داود بن الحصين وليس من كلام الإمام مالك، لأن الإمام رحمه الله تعالى أجل من أن ينسب إليه هذا وهو لم يعرف أصلا بالتدريس. وأما عبد الله بن عباس الحبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي الجليل المعروف، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان أهله بنو هاشم محاصرون في الشعب في ذلك الوقت، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشر سنة، وهو معروف بسعة العلم فقها وحديثا وعربية وأنسابا وشعرا وتفسيرا، والله علي بن أبي طالب البصرة. فلما توفي علي بن أبي طالب أو قتل أو استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنحى هو عن منصب وولى مكانه عبد الله بن الحارث، توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 للهجرة. نعم. جامع الوقود. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. انتقل رحمه الله تعالى إلى جامع أو كتاب أو باب جامع للأوقات، واستهل رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بالكلام على صلاة العصر، وهي المسألة الأولى من هذا الباب، وهو الكلام على صلاة العصر. وأدخل مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامع الوقوت أو جامع الوقت لما رأى من تضييع الناس لهذه الصلاة خصوصا. وهذا ملاحظ يا إخوان، صلاة العصر يا إخواني يتساهل فيها الناس كثيرا، لأنها تأتي في وقت أشغالهم وفي وقت أعمالهم، وربما جاءت في وقت نوم بعض الناس، ولهذا يتشاغل عنها كثير من الناس. فجاء الإمام رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الباب لما رأى من تضييع الناس لهذه الصلاة خصوصا، حتى إن بعضهم قد يخرجها عن وقتها المختار لها، وهو يعني البياض الواضح للشمس، لأنه ذكرنا فيما سبق أن وقت العصر يبقى وقت اختيار وفضيلة ما دامت الشمس بيضاء. وتكلمنا عن الخلاف في بياض الشمس، هل هو بياض قرصها أو بياض ما تسقط عليه. قلنا رجحنا إن الإمام مالك رحمه وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن البياض المقصود بوقت العصر حتى يكون وقته وقت فضيلة ووقت يعني اختيار، أن تكون الأرض والجدر بيضاء، يعني إذا الشمس تحت على الجدار على الأرض تشوف بياض وتشوف شيء أصفر، فهذا وقت اختيار ووقت فضيلة لصلاة العصر. وقد أدخل رحمه الله تعالى فضل غيرها في أبوابها، لكن وقت العصر أدخله في هذا الباب من قبل. لماذا؟ لأن لها أهمية عظيمة. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بريدة: بكروا بصلاة العصر. شوفوا عناية السلف يا إخواني بصلاة العصر التي هي صلاة الوسطى، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، هذا أمر بالمحافظة على الصلوات عموما، قال: والصلاة الوسطى. وخص هذه الذكر لمزيتها وأنها هي الصلاة الوسطى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلا يأتينا إن شاء الله تعالى. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لفظ مالك رحمه الله تعالى: الذي تفوته صلاة العصر. وهذا اللفظ يدل على جواز قول الرجل: فاتتني الصلاة. حديث ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه جعل تضييع صلاة العصر أو فوات صلاة العصر قرينة فقد الأهل والمال. صور ما قدر الله، عافانا الله وإياكم، رجل يوتر في أهله وماله، كما جاء في الحديث قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني جني على أهله وماله، صار وقعت جناية على أهله وماله. فماذا يكون حال هذا الرجل؟ لا شك أنه يغتم بغم عظيم، يغتم غمان كما قال أهل العلم، غم بفقد أهله وماله، وهذا غم عظيم لا شك. والغم الثاني هو بحثه عن أخذ الثأر من الذي جنى على أهله وماله، وهذا غم ربما يساوي أو هو أعظم من الغم الأول، لأن قلبك لا يرتاح ولا تجد لذة أو طعم الحياة الدنيا ما دام غريمك يعني على يدب على وجه الأرض. فالذي وتر أهله وماله لا يعني غم فقد الأهل والمال وغم البحث عن الطاعة. وأما في حديث البخاري حديث بوريدة فإنه جعل ترك العفو وإخراجها عن وقتها قرينة حبوط العمل، وهذا أشنع. فالأول مثل والثاني نتيجة وحقيقة، وأن من ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فإن عمله يحبط. تعرفوا ايش معنى حبوط العمل يا إخوان؟ ليخلي صلاة العصر حتى يخرج وقتها يحبط. يحبط حبوط العمل أو حبوط العمل هو زواله كله. يعني ليه قال لك عمل؟ لا بد أن تتوب من جديد وأن تندم ندما عظيما وأن تستقبل أيامك التي تأتي بعزيمة أن لا تترك صلاة من الصلوات. وإنما ركز النبي صلى الله عليه وسلم أو خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر دون غيرها لنتيجتها، وإلا فكل الصلوات يدخل في هذا الباب على رأي أهل العلم المحققين. فكل من ترك صلاة حتى يخرج وقتها ربما ناله ما نال من ترك صلاة العصر، وإنما خص العصر لأن لها مزية، وهو كما ذكرنا شهود الملائكة هذه الصلاة الخاصة. فالواجب على المسلم أن لا يتهاون بمثل هذه الصلاة، لأن فيها حبوط العمل وهو أمر ليس بهين. نحن نجتهد مع قلة حسناتها وندرك بأعمالنا الصالحة، نجتهد بتحصيل هذه الحسنات التي يضاعفها الله عز وجل بفضله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا تمام العدل وسعة الفضل. الله تعالى يتعامل مع عبده بسعة فضله. إذا ادت حسنة الله تعالى يكتبها عشرة ويضاعف الله تعالى لمن يشاء، وإذا فعلت سيئة لا يكتبها الله إلا سيئة واحدة. بل إن الله جل وعلا يتفضل على عبده أكثر من هذا، وهو أن من هم بفعل السيئة ثم تركها لله جل وعلا كتبها الله له حسنة. يعني أنت جرحت في السيئة ثم عند إرادتك مباشرة هذه السيئة تتذكر الله فتخاطب الله تعالى، مشي خليك كما يقولوا زر وزر الله مقابلة كما يقولوا سلبية ويقولها نتيجة سلبية. لا، الله تعالى يعطيك حسنة. وأما إن هممت بالحسنة وعملتها فإن الله جل وعلا يكتبها لك عشرة إلى سبعمائة ضعف. وأما إن هممت بالسيئة وعملتها فإن الله تعالى يكتبها سيئة واحدة. هذا عدل عظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا قال أهل العلم في توجيه قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا الباء هنا سببية وليست ثمانية. وش معناها؟ معنى ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم، وإلى الجنة ما تساويهاش أعمالك. يعني أعمالنا لا تساوي الشيء العظيم أو النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين، لأنها أعمال قليلة جدا. أعمارنا يا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من أمتي من يجاوز ذلك. كنا حسب ستين سنة يا إخواني، قال تقريبا عشرين سنة قاعدة. ابن سوايا يقولوا اللي لم يتركوا ابن سوايا، هذا كثير. إذن عشرين سنة راح يبقى صح ولا لا؟ وعشرين سنة راح يسمع يمن الناس يقول ابن سوايا ويخطب ابن سوايا من يوم خمسة صح ولا لا؟ هذا راحت إلى أربعين سنة، والعشرين اللي خرج يديروا بها. واحد يشوف تلفزيون وواحد يروح للسطات، واحد راح يختار، واحد راح يدير كذا، واحد راح كذا. ولم يحكينا يا إخواني راح يحافظ على الصلوات الخمس أو يقرأ شيئا من القرآن أو يسعى لقراء مادة المسلم، وهذا فيه فضل عظيم. إذا نختم إخواني هذا المقيدة غير هذه نختمها بطاعة الله، لأننا لم يبقى من عمرنا إلا الثلث، الثلث راح في النوم والثلث راح في الأعمال التي يقوم بها الناس ليأخذوا أرزاقهم وهو طاعته وعباده يؤجر عليها المسلم. يبقى الثلث إخواني لابد أن نستغله، ومن استغلاله حضور مثل هذه المجالس هنا أو في غيرها من المساجد. المهم أن تحضر مجالس العلم وأن ترفع عنك الجهل أيها المسلم حتى تعبد الله على بصيرة، لأن الشيطان يضحك من عبادة الجاهل، والشيطان يضحك من عبادة المجتمع بالعبادة وهو لا يعرف ماذا يعبد وبماذا يعبد. كثير من الناس يصلي ولا يعرف صفة الصلاة، بل بعض الناس تجده قضى عمرا كبيرا ولا يشرب أن يتعلم قراءة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص يا إخوان، كثير من الكبار السن يعني أحيانا أمتحن بعض كبار السن يقولوا أخذ الإخلاص، قل نعم سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، نقول له قرأ هذه باش نسمعها منك، يقول لي أنا أحفظها مكسرة، نقول له معليش أحفظها، يقول قل هو الله أحد الله الصمد أم يولد أم يلد. يا هذا التعبير يا إخوان، هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، لا قرآن ولا زبور ولا أي شيء، هذه أقاويل شيطان. ولهذا يا إخوان إحنا نسأل نستغرب ممن يضيع هذه الأوقات العظيمة جدا ولا يفرق وقتا بحفظ صورة الفاتحة وصورة معها لتصلح صلاته، يبذل معها جهد. احنا نشوف بعض النساء راهم دخلوا في قسم محو الأمية، وبعضهن جزاهن الله خيرا ووفقهن لما يحب الله ويرضاه، وكذا بعض يعني كبار السن الذين جهلهم الاستثمار الفرنسي ولم يتح لهم فرصة التعلم دخلوا في أقسام محو الأمية، فصاروا الحمد لله يكتبون ويقرؤون المصحف من الدفة إلى الدفة، بل إن بعض النساء والعجائز حفظن القرآن كاملا. أقول هذا إخواني حتى أحفز همم المتمايلين لرهم يتلوث، يقولوا لا احنا فاتنا الوقت، احنا رأسنا خلاص الآن راح دوروا في الكروم ما كشوش نديروا فيه، لا رسم في الله كروم ولو فيه مخ فيه الحم، وقلوا إذا كان حي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. وعقولنا في قلوبنا يا إخوان، ماشي المخ، ممكن خلايا عصبية يقولوا الخلايا العصبية في فتنة تعوضش صح ولا لا، يقولوا الأطباء، لكن نحن نعتقد أن عقولنا في قلوبنا والقلب يبقى شابا إلى أن يموت الإنسان. ولهذا أنا أحفز إخواني جميعا سواء كانوا طلبة علم، خاصة طلبة العلم لهم سن صغار، أبذلوا الهمم العظيمة لتحصيل العلم، وأقول للكبار لا تتهاون، بدل ما تقعد في البيت ولا تقعد برا تتكلم قال وغير، اغتنم هذه الأوقات التي بقيت من عمرك أيها الأخ الكريم الفاضل، أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الفاضلة، اغتنموا هذا الوقت الصغير الذي بقي من أعمالنا فيما يصلح لكم في دينكم ودنياكم، خاصة ما يتعلق بصلاتكم. إن كثير من الناس يجهلون أبجديات الأحكام في العبادات، بعض الناس يصلي عمره كامل يصلي لكنه لا يحسن الوضوء، وهذا علم، وما تحشمش انك تجي للامام تقول له انا ما عرفش اتوضا امامي باش نشوف كيفاش تتوضا باش تقول. من الائمه الذين تعتقد انهم يحرصون على تطبيق الاحكام الشرعيه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ليش جيب الامام قم له اعرض الدار جيانا ائمه الغرب. أردت أن أقول أبذل جهدا لتتعلم، اجعل أي سبب مشروع لتتعلم، قل لي الإمام الله ما عرف التوضا هي اللي كان صلي بس عدل اللي متعبش التوضا هاي الطاقة وهاي المشافة وراني معك أنا ندي لكل شيء أنا ندي لعبة صباطك أنا ندي لكل شيء مهم نتعلم خليه يتوضا أمامه ويعلمك قل لي يا شيخ راني ما عرفش صلي راني يقول صلي يقول لي ما صلي به صلي أمامي الزرعات وجهات كلش ديهم جهات كلش التسبيحات القراءة كلش اجهر فيها مش نعرف صلاتي من هي ولا مش هي تتعلم بإذن الله هذا هو بداية الهمة يا إخوان لأنه الشيء الذي نبذله لله جل وعلا قليل جدا في جنب ما يدخله الله تعالى لنا من النعيم المقيم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طفف قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برواية نافع أو برواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله وقد مر ذكره أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. هذا الأثر يدل على عناية عمر رضي الله عنه بالصلاة ويدل أيضا على عناية عمر بالرعية ويدل أيضا على عناية عمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إنه استقبل الرجل الذي لم يدرك الصلاة أو فاتته الصلاة كما جاء في الحديث فسأله عن سبب تأخره عن الصلاة وهذا الذي ينبغي أن يكون ديداننا يا إخوان الآباء أيها الآباء الكرام أيتها الأمهات الكريمات أحرص على أنكم تسألون أولادكم هل صليتم أم لا أحرص على أن الأولاد إذا تأخروا عن أداء الصلاة نعنفوهم وأن تشددوا عليهم لأن الفتيان إخوان ينشأون على ما ينشئهم عليه آباؤهم ولدى إخوان رحم كل نقلة عرفوا النقلة يا إخوان النقلة الصغيرة هذه إذا لم نعتني بها من أولها ما راحش الإسلام إذا أهملنا النقلة يا إخوان راح تروح فلا تكون لنا شجرة مثمرة فلا بد أن نعتني بهذه النملة كما يقال وأن نعتني بأولادنا كما قال الشاعر وينشأ ما شاء الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه نشئ أولادكم على المحافظة على الصلوات كتجي خارج الفجر قبل ما تخرج الفجر كتستيقظ من الفجر نوض الأولاد الكبار خرجهم معك للمسجد والصغار الذين لا تكلف عليهم إذا كان الوقت وإذا كان حرج عليهم نوضهم يصلون على الأقل في البيت وكذلك أنت يا أيها الأم أيقظي بناتك راقبي صلاتهم راقبوا صلاة أولادكم راقبوا صلاة عمالكم انصحوهم لأننا ذكرنا فيما سبق عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بداية الكتاب إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ما راح تصور أن الخدام اللي معك إذا كان يضيع الصلاة راح يحافظك على مالك أبدا لن يكون هذا لا بد أن تأمر عمالكم تأمر أولادكم وتأمر من يلوكم من يلونكم بالصلاة يحافظ عليها فعمر رضي الله عنه ذكر عن هذا الرجل لما قال بأنه حبسني عذر كأن العذر الذي ذكره هذا الرجل لعمر لم يقتنع به عمر فقال له عمر طففت قال له عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف الرجل المذموم الذي لم يذكر في الحديث الذي لقيه عمر هو رجل من الأنصار، يقال من بني حديدة أو يقال هو ابن حديدة، وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر بن الخطاب أخففت بفائين، أخففت بفائين أي نقصت نفسك من الأجر، كانك لن تحضر الصلاة مع الجماعة، لأنه لا يمكنه أن يصلي جماعة أخرى في المسجد. هذا معنى قول عمر، لما صلاش مع الجماعة لا يمكن أن يدرك جماعة أخرى، لأنه إحداث جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب قول الصحيح أنها لا تجوز، إلا أن يتصدق أحد من صلى مع الإمام فيصلي به إماما، أما أن يحدث جماعة أخرى فالقول الصحيح أنه لا يجوز. والتصفيف في اللغة الزيادة على العدد والنقصان منه، بعض الناس ربما يفهم بالتصفيف هو النقص، لا، كي تزيد عن الحد أو عن العدد كذلك تصفيف. العدل أن يأخذ في الميراث الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه البنت أو البنت معه، فإذا زدت للذكر على الضعف فقد تخففت ونالك قول الله جل وعلا ويل للمطففين. شكون هما؟ ويل للمطففين، كلنا يستغرب من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا وزنت روحك مع الناس تزيد في الميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كيفت نفسك تزيد وإذا كيفت الناس نقص. هذا معنى التخفيف في اللغة، والزيادة على العدد أو النقصان منه. والمقصود من قول مالك رحمه الله تعالى ويقال بكل شيء وفاء وتخفيف أن هذه اللفظة تدخل في كل شيء مذموم، كل شيء مذموم يقال له قد تخففت، سواء كما ذكر عمر في أبرار الرجل الذي تأخر عن الصلاة قال تخففت أي أنقذت نفسك من الأجر، وهذا كله يدخل في هذا العموم. وفي هذا الأثر عن عمر ما يدل على أنه رضي الله عنه لا يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحتها. وأنا أرجو أن ترفعوا رؤوسكم حتى تسمعوا هذا الكلام، صلاة الجماعة يا إخواني اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، منهم من يقول بأنها سنة مؤكدة قال بهذا جلة من العلماء الكبار، ومنهم الإمام الذي ندرس كتابه وهو الإمام مالك رحمه الله، وقال بعضهم إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني كل واحد واجب عليه، إذا لم يأتي إلى المسجد فإنه يلحقه إثم كبير، وعد التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال بهذا جملة من أهل العلم أيضا. ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحتها. ما معنى شرط في صحتها؟ معنى إذا لم تجيش تصلي في المسجد صلاة تعب باطلة، لم تلها صلاة، هذا معنى قولهم صلاة الجماعة شرط في صحتها. فقال بهذا الإمام أحمد في إحدى روايته، وقال به ابن حزم وغيره. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يرد قول من يقول بأن صلاة الجماعة شرط في صحتها، لماذا؟ لأنه قال له تخففت، يعني أنقذت نفسك من الأجر، ولم يقل له بأن صلاتك لا تصح. هذا ما يتيسر ذكره في هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتفقه في الدين وللعمل فيما نعلم، الحمد لله رب العالمين.